ولا يستطيع الصنم انه يمنع نفسه من الطفل. كذلك لو الذباب اخذ ما على الصنم ما استطاع الصنم انه يستلم ويسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ولهذا كان رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد صنما ويطيبه وينظفه، فكان له ولد صالح مؤمن، كان ولده صحابيا، فكان يأتي على هذا الصنم في غياب أبيه ويقدره ويلطفه بالقذارة، ثم يجي أبوه ينظفه ويطيبه ويحط عنده السلاح يقول انتصر لنفسك أدخل يا أحد يعتدي عليه. وإذا جاء مرة ثانية هنا نفس الشيء، إذا نظف ونجس. ومرة جاء إلى ثعلب جاء وبال عليه، بال على هذا الصنم، ثعلب جاء وبال على هذا الصنم. عند ذلك الرجل تراجع وراجع صوابه وقال كيف أنا أعبد هذا الصنم الذي لا يستطيع ينتصر لنفسه ولا من الثعلب؟ الثعلب يقول عليه ولا يدري. وقال في ذلك شعرا: رب يقول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب، ثم تاب إلى الله وأسلم وحسن إسلامه. لما راجع الصواب وراجع عرف الصنم هذا ما يستطيع ينصر نفسه ولا يدافع عن نفسه، أخذ هذا من الواقع. عند ذلك راجع عقله صوابا تاب إلى الله عز وجل وأسلم. ولا يملكون لهم نصرا يعني لمن دعاهم، ولا أنفسهم ينصرون، حتى هم لو اعتدى عليهم ما يستطيعون ينصرون. هذا برهان. وفي الآية الثانية قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أول الآية: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في هاتين الآيتين برهان على بطلان الشرك وصحة التوحيد. فقوله ذلكم الله ربكم له الملك، ما أحد ينازع في هذا أن الملك لله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه جميع الأصنام ليس لها ملك، ما تستطيع الملك، لا يملكون من قطمير أقل شيء وهو القطمير وهو السلب الذي يكون على النواد، ما يملكون السلب الذي يكون على النواد وهو القطمير. فلا أحد يملك شيئا إلا ما ملكه الله فيه، لأن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فالملك بيده سبحانه وتعالى، لا يملكون من قطمير. كيف يضرب منهم الحوائج وهم لا يملكون القطمير؟ أي تطلب الحوائج إلا ممن يملكها ويقدر عليها، هؤلاء فقراء ما عندهم شيء، فكيف يطلب منهم قضاء الحوائج؟ هذا برهان لا يملكون من قبل. برهان الثاني: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، لأنهم إما جمادات لا تسمع ولا تبصر، وإما أموات في قبورهم لا يسمعون من دعاهم، وإما غائبون كالملائكة عالم غائب لا يسمع من دعاهم، إما لأنهم إما جمادات وإما أموات وإما غائبون هذه معبودات المشركين، يعبدون الملائكة وهم عالم من عالم الغيب، لا يشوفونهم ولا يشوفون ولهم حاضرين عندهم، أو حجارة وهي الأصنام وبنايات وأضرحة ما عندها ما تسمع، أو أموات رميم في قبورهم لا يسمعون من دعاهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ما يملكون هذا الشيء الذي تطلبونه، ما يستطيعون الاستجابة. والمفروض للمدعو أنه يستجيب، إذا كان المدعو لا يستجيب فدعاءه عبث، دعاء الذي لا يستجيب عبث، ما فائدة الدعاء؟ فائدته الإجابة. إذا كان هذا الدعاء لا يستجاب فهو عبث. ويوم القيامة يكفرون بشرك، يجحدون عبادتكم إياه وينكرونها ويقولون ما أمرناكم بها، الذي أمركم بها هو الشيطان، أما نحن ما أمرناكم أن تعبدونا ولا علاقة لكم بنا. يوم القيامة يكفرون يعني يجحدون، يكفرون بشرككم أي بعبادتكم إياه. فذكر الله أربعة أشياء تدل على بطلان الشرك. أولا أنهم لا يملكون شيئا، أن هذه المعبودات لا تملك شيئا. الثاني أنها لا تستجيب لمن ناداه ودعاه. الثالث أنها لو سمعت ما قدرت على إجابة الداعي. الرابع أنهم يوم القيامة يجحدون عبادة من عبدهم عند الحاجز إليه، فبطلت عبادتهم من هذه الوجوه الأربعة. ثم قال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء ويخبر عن علم، ليس يخبر عن ظن أو عن تخرص، بل يخبر عن علم سبحانه وتعالى. فالواجب أن يقبل خبره جل وعلا وأن يؤمن بما قال. لكن المشركون أبوا أن يقبلوا خبر الله، وعارضوا قول الله إنها لا تملك ولا تسمع ولا تجيب ولا تقدر، عارضوا هذا، قالوا لا تقدر وتستجيب، الدور الفلاني إلى جيته ودعوت عنده حصل له مقصوده، وفلان دعا عند مريح فلان حصل له مقصوده، فهم يعارضون قول الله ولا ينبئك مثل خبير. الله أخبرنا أنها لا تسمع وأنها لا تسمع وأنها لو سمعت ما تستجيب، وأنها يوم القيامة تتبرع ممن عبدها. المشركون أبوا وعارضوا هذا كله، ووصفوا معبوداتهم بأنها تسمع، بأنها تملك ما يطلب منها، وأنها تسمع من دعاها، وأنها تجيبه، وأنها يوم القيامة تنقذ من العذاب. هذه مخالفة لكلام الله وتكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، إذا قال الشيطان أو المضلل أو دعاة السوء بني آدم إن هذه الأضرحة تنفع وتضر، يصدقونه، والله جل وعلا يقول لا تنفع ولا تضر، ويكذبون الله، يصدقون هؤلاء الجاهلين ويكذبون الله رب العالمين. هذا هو واقع عباد القبور، يقولون لا، هذا الكلام الذي قاله الله ليس بصحيح، وإن لم يتلفظوا بهذا لكن فعله يدل على أي واحد منهم لو تسأله قال لا تنفع تضر، وفلان سوى عندها كذا وحصل له كذا، معنى هذا أنه إن هذا تكذيب لقول الله ولا ينبئك مثل خبير. أو يقولون إن فلان العالم الفلاني يقول إنها طيبة وتنفع، وإلا يعني يصدق العالم الفلاني العالم الظالم يكذب خبر الله سبحانه وتعالى أنها لا تنفع وأنها لا تضر وأنها لا تسمع وأنها لا تجيب وأنها تتبرع منك يوم القيامة، كذب كل هذا وتصدق كلام فلان وعلان من شياطين

فكيف لا يقاتل المسلمين دون دينهم وعقيدتهم؟ والله أمرهم بالجهاد وأوجبه عليهم. وما تجرع الكفار إلا لما ترك المسلمون الجهاد وقالوا إنهم دين مسالمة ودين مؤاخاة ودين حب ودين مدين كيف وهكذا النساء التي ترضي الكفار. نسأل الله العافية، صلى الله وسلم على نبينا.